السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التعرف على الله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا معدل لا مع محمد الأسئلة احصرها، أسئلة كثيرة جاءت عشان ما تطلع منك وتذهب، فاهم؟ ماشي، تفضل. لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. نعم. مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. نعم. محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. نعم، قلنا بأن الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول غيب، والأصل في الغيب أن نؤمن به. قال الله، قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني في اللغة الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: الكيف مجهول. ما قال الكيف غير موجود، بل الكيف مجهول موجود، لكن يعني أنا أقول أي أحد يريد سؤال يسرد الأسئلة، وإن شاء الله سنجيب عليها بعد الدرس. نعم، اسألوا، اكتبوا الأسئلة وستحصل أحصل الأسئلة أسمعه، وإن شاء الله بعد الدرس نجيب عن جميع الأسئلة. وقلنا سنزيد يوما في الفتاوى، ستكون إن شاء الله الفتاوى يوم الأحد ويوم الجمعة بإذن الله، لكن ليس الجمعة غدا، الجمعة القادمة بإذن الله. فأقول: قال: الاستواء معلوم، يعني في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقال: الكيف مجهول، يعني هو الكيف موجود لكنه غيب، والمؤمنون حالهم مع الغيب الإيمان والتسليم. قال الله تعالى مادحا الأهل الإيمان: قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فإذا الاستواء عند أهل السنة والجماعة يأتي بمعاني، لأن الاستواء يتعدى بنفسه، ويتعدى بإلى، ويتعدى بعلى. يتعدى بنفسه، تقول: الطعام استوى، نضج بمعنى النج. وأيضا قد قال الله جل في علا عن موسى عليه السلام وعن يوسف: فلما بلغ أشده واستوى، كمال النضج، أرسله مبعوثا رسولا إلى فرعون وملئه. وأيضا أحسن الله عليكم، أهل الجزائر جميعا فوق رأسنا، وهم تاج فوق رؤوس الجميع، جزاكم الله كل خير. فأقول: الاستواء استوى، إن جاءت تعدد بنفسها يكون بمعنى نضج، بلغ إلى المدى، نعم، في العلو أو في النج. تقول: استوى الطعام، نضج، وأيضا يتعدى بإلى، والتعدي بإلى معناها القصد، كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء قصده فخلقها وخلق الأرض ثم استوى إلى السماء، ويتعدى بعلى. وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن الاستواء إذا تعدى بعلى الرحمن على العرش استوى يكون بمعنى ارتفع وعلى، وصعد هذا بمعنى معنى الاستواء في اللغة عند أهل السنة والجماعة، وأنه متفق عليه بأنه لو تعدى بعلى يكون بمعنى على وارتفع، وهذه دليلها موارد اللغة العربية. قال الله أيضا الآيات تثبت ذلك، قال الله جل في علاه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، واستوت على الجودي فإذا استويت أنت ومن معك، إذن فإذا استويت أنت ومن معك هذه دلالة واضحة عليكم السلام وبركاته، دلالة واضحة على العلو، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك على الفلك. وأيضا قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا استويتم عليه ففيها العلو، فيها العلو. يبقى إذن الرحمن على العرش استوى يعني على العرش، والعرش كما بين ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهذا موقوف له حكم الرفع. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الكرسي موضع القدمين، والعرش اللي هو سري الملك لا يعلم قدره إلا الله. تعرفون أن السماوات السبع والأراضين السبع وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم كإبرة في فلات، كحلقة في فلات، في فلات في صحراء بالنسبة للكرسي. السماوات بمراميها الشاسعة، انظروا إلى عظيم خلق الله جل في علاه، والأراضين السبع، السماوات السبع والأراضين السبع كإبرة في فلات بالنسبة للكرسي، والكرسي فقط موضع قدمي الرحمن الجبار، والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. يا لعظمة الله سبحانه جل في علاه. فهؤلاء علماؤنا الذين قد حسن اعتقادهم في استواء الله على العرش تعبدوا لله بذلك، ترى قبلتهم إلى السماء إذا قاموا يدعون وقلوبهم تهفو إلى السماء، وإذا أرادوا الاستسقاء وإذا أرادوا الرزق طلبوا ممن فوق العرش، فكانت قبلتهم السماء، يعتقدون بأن الله جل في علاه قد استوى على العرش وهو في السماء، لا يقال في كل مكان كما قال أهل البدعة والضلالة. القول بأن الله في كل مكان هذا قول كفر مستقل له لوازم كفرية كثيرة، مع أن القائل لا يأتي على رأسه مسألة الكفريات أو اللوازم الكفرية الموجودة بحال من الأحوال، لكن أنت إذا قلت هذا الكلام يعني معنى الله أن يكون الله أين هو؟ في الحشوش، في السباع، استغفر الله، الله على العرش، فوق العرش سبحانه جل في علاه، فالله جل في علاه فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، كما قال ابن مسعود ما بين السماء، ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، ما بين السماء وأخرى مسيرة 500 عام، ما بين السماء والماء مسيرة 500 عام، قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، ويعلم ما أنتم عليه. فاعتقاد العلو على بهمتهم إلى المعالي، هذا حسن التأثر عند التعرف على ربنا الجليل. فهنا اعتقاد العلو جعل الإنسان شامخا عزيزا في علو، همته إلى علو، هذا أيضا ترجمة حسن الاعتقاد، همته إلى علو، سفاسف الأمور يبتعد عنها، فإنه ليس خسيس الهمة بل راقي الهمة وسام الهمة. ربيعة بن كعب الأسلمي لما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى، قال أتمنى مرافقتك في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قال هو ذلك، يعني ما أريد إلا ذلك، قال هو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. انظر كيف أن الله جل وعلا قد أكرم العباد عندما علت همتهم إلى المعالي، نظروا إلى المعالي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس الأعلى، همم كالقمم. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقول هذا اعتقاد السلف وهذا علم السلف، بأن قول الله جل في علا الرحمن على العرش استوى يعني أنه على وارتفع سبحانه جل في علا، والله على العرش ويعلم ما أنتم عليه. انظر إلى خطر أهل البدع والضلالات. أهل البدع طبعا أقسام، من أهل البدع من فسروه أهل التعطيل، طبعا تعطيل جزئي، من أهل البدع من فسروه الذين ينفون صفات الله جل في علا نفيا تاما كالمعتزلة، وألحق بهم من قال بأن الله في كل مكان، ومنهم التعطيل الجزئي وهو أصل التحريف، وهذا قول الأشاعرة الذين يقولون بأن قول الله جل في علا الرحمن على عرش استوى، أو أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام قال ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، قالوا هنا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، وأين هو؟ يقولون هو في كل مكان. ما دليلكم أن استوى استولى؟ هذا كلام أهل البدع والضلالات. احنا الاسبوع الماضي تكلمنا على علو الله جل في علاه، وبينا بان هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه، وكيف تعبدوا لله بهذه الصفه. نقول اهل البدعه والضلاله من التحريف والتاويل قالوا بان الاستواء معناه الاستلاء، الاستواء بمعنى الاستلاء، الرحمن على العرش استوى اي استولى. شوف هي من نفسها شيء يجعل الانسان يقشعر بدنه، يعني استولى الاستلاء هذه معناها في محاربة، في مغالبة، يعني انت تجعل مع الله اندادا هنا الآن. وتعلم ايضا انك تعلم لا من لازم قولك ان هناك من يشارك الله جل في علاه في ملكه، اعوذ بالله. شوف هذه كفريات هي لا تخطر ببالهم، لكنها لوازم باطلة لابد ان يعني تظهر لهم حتى تنفرهم مما يعتقدون. هم يقولون عندنا دليل، أنتم تقولون بأن التأويل لا تردونه مطلقا ولا تقبلونه مطلقا. قلنا نعم، هكذا أهل السنة والجماعة قالوا، إذن كونوا معنا لتقبلوا هذا التأويل. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا هذه المعنى يعني استولى بشر على العراق دون سيف ودون مقاتلة. فنقول لهم الآن معكم في هذا الدليل، هذا الدليل هل جاءكم أن تقولوا الرحمن على عرش استوى يعني استولى؟ قالوا نعم. قلنا طيب ما الدلالة من السياق والسباق واللحاق التي ألجأتكم إلى تأويل بعدما بين رب العالمين ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام؟ قال وما استلم الغب، في الآية الأخرى قال ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهنا السياق، ما الداعي إلى استوى هنا بمعنى استولى؟ يعني هو كان مسلوبا منه العرش قبل خلق السماوات والأرض، وبعدما خلق السماوات والأرض تقوى استغفر الله فرد العرش مرة ثانية بعدما كان مسلوبا منه، هذا لازم القول. الآن السياق يأبى ما تقولون، ولو قلنا اللغة تحتمل، ولكن أقول خابوا وخسروا ولم يعتنوا بحسن التعرف على الله، لذلك لا تردهم إلا أقل الناس إيمانا، إلا أقل الناس إيمانا. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد بأن ربه على العرش، والصحابة الكرام نفس الأمر، بل قال النبي للجارية لما قالت أين الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. أنت تستطيع تعيد الأسئلة مرة ثانية؟ ترجم جيد. اعتقها فإنها مؤمنة. عندنا 15 صبي. ممتاز، حصرتهم. 15. الخبرة خبرة. شوف التخصص مهم جدا، هذا غفلة منا ألا نقدم أهل التخصص. الحمد لله. إذن أقول بالاستواء على العرش غير الاستلاء، الاستواء غير الاستلاء. قولكم بأن العرش بأن الرحمن عرش استوى معنى استولى، فيه الآن مراجعات. المراجعة الأولى، هل هذا من اللغة العربية بمكان؟ هل هذا عربي؟ قالوا بيت عربي، قلنا هذا البيت ليس عربيا، بل هذا البيت بيت نصراني وليس رجل عربي. وأيضا هذه ليست عربية، لما قال إذا استوى بشع العراق من غير سيف أو دم مهراق لم نرى له وجها في اللغة العربية بحال من الأحوال. لكن نقول هو عربي والبيت عربي، وفصحى هي تنزل تحت العربية. نقول السياق حاكم، السياق حاكم، قد استوى بشع على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا السياق حاكم ظاهر في أن المسألة عن الامتلاك أو المغالبة. أنا أشرب باليمين والصورة عندكم معكوسة، يعني أنا أشوف في كل مرة لابد في هذا الباب حتى لا يتنطع أحد ويقول تدرسوننا وتشربون بالشمال، فالصورة عندكم معكوسة وأنا أشرب باليمين. نعم. فأقول البيت هنا السياق حاكم، هو الذي أثبت أن الاستوى هنا بمعنى الاستلاء. لكن في الآيات ما الدلالة على أن الاستواء هو الاستلاء؟ المعنى المراد منه هو الاستلاء، لا دليل بحال من الأحوال. إذن نحن نقول بأن الأصل عدم التأويل، الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره حتى يأتي التأويل وتأتي القرينة الداعية للتأويل. فأين القرينة الداعية؟ الإجابة لا قرينة داعية، لا قرينة داعية وما في. وأصلا البيت كما قلنا ليس بيتا عربيا، لكنهم قالوا إن قلتم ذلك وأنكرتم علينا نقول لكم عندنا دليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ قالوا بأن لو قلنا بأن الله استوى على العرش إذن هو محدود، لازم أن يكون محدودا، لأن المستوى على الشيء يكون محدودا، إذا استويت على البعير فأنت محدود. نعم. وقالوا لو قلتم بأنه استوى على العرش إذن صار جسما، وكل ذلك فيه ما فيه من الباطل الذي لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. لما قالوا بأن الاستوى مع الاستلاء نقول خلفتم ظاهر القرآن، خلفتم ظاهر السنة، خلفتم إجماع الصحابة، والصحابة هم أعلم الناس وهم أعظم الناس جلوسا بين يدي النبي وتعلما من النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلموا من النبي أن الاستوى بمعنى الاستلاء؟ ما نقل ولو بحديث ولو بسند ضعيف أو موضوع عن صاحب من الصحابة أو من التابعين أنه يقول بما قلتم. هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. نعم. فإذا قلتم بأن الله جل في علاه إذا أثبتنا له الاستواء هذا تشبيه بالخلق وجعلناه جسما، فإن كنتم تريدون أن الجسم يعني الجسم المركب من العظام واللحم والشحم، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه وتجرؤ على الله، هذا سوء أدب مع الله وتجرؤ على الله جل في علاه. وإلا فنحن نقول لله ذات حقيقية ولله صفات يتصف بها سبحانه وجل في علاه، هذه صفات كثيرة وهي صفات كمال ودلال، كمال وجمال وبهاء وعظمة. وأما القول بالجسمية على ما تتصورون أنتم تشبيها بالخلق فهذا أبعد ما يكون، وهذا فيه وصف الله جل في علاه بالنقص. ونقول ولله الكمال المطلق سبحانه جل في علاه، كما أننا نقول إن قلنا بقولكم وأن الاستواء بمعنى الاستلاء هناك لوازم باطلة أيضا تلزمكم إذا قلتم بأن الاستواء بمعنى الاستلاء. قال الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. المعنى هنا أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. لو قلنا بهذا القول بقولكم أنه الاستلاء فيبقى معنى ذلك أن الله سلب منه العرش، فلما خلق السماوات والأرض رد واسترد العرش. هل هناك مغالبة؟ هل هناك ند، هل هناك ند لله جل في علاه حتى يأخذ منه ويستلب منه العرش؟ أما قال الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه جل في علاه. ومن اللوازم أيضا الباطلة في هذا الأدب أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال لأنه مستول عليها وكل ذلك ملكه، وهذا كله باطل، هذا كله باطل. فالحق بأن الاستواء بمعنى العلو، الاستواء لا سيما إذا تعدى بعلى، أن الاستواء بمعنى العلو. هذا رد على هؤلاء الأشاعرة الذين قد خلطوا وقد حرفوا الكلمة عن مواضعه، وهنا قد وصفوا الله بالنقص شاءوا أم أبوا، هذا وصف لله بالنقص شاءوا أم أبوا. فلذلك نحن نقول لهم هذه لوازم باطلة، نعلم أنكم لا تلتزمون بها، لكن هذا تنفيرا لما تتبنون، وكونوا على الجادة على ما اعتقد النبي في ربه، على ما اعتقد الصحابة في ربهم، على ما اعتقد التابعون في ربهم، على ما اعتقد التابعين في ربهم. فهؤلاء هم قرون خيرية، والعلم والإتقان والإحكام في هؤلاء، فلنتقي لها ربنا ولنتعبد لله بالإقرار بذلك. هذا أمر فيه ما فيه من اللزوم، أن نقول نعتقد في ربنا ما بينه الله لنا في كتابنا، لأن الله كلمنا بما خطبنا بما نعقل. قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالرحمن على العرش استوى، فالله جل في علاه نعتقد جميعا بأنه فوق السماء فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. والعلو لا ينافي قرب الله جل في علاه، والقرب خاص بالمؤمنين لا بالجميع، الإحاطة بالجميع، وهو معكم أينما كنتم، أي معكم أينما كنتم بعلمه. السلف باتفاق قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان، لكن القرب خاص بالمؤمنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهنا الله قريب من عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجه، فإن الله قبل وجه حقيقة، نعم حقيقة وهو فوق العرش، نعم وهو فوق العرش، قريب في علوه، علي في قربه. كما قال ابن عباس الكون بمراميه الشاسعة في يده كحبة خردل في يد أحدكم. إذن استواء الله أيضا لا ينافي قرب الله، العلو لا ينافي قرب الله، والعلو أيضا لا ينافي المعية، يعني وهو معكم أينما كنتم، ليس لا يقال أنه في كل مكان، بل وهو على العرش معكم. ما زال العرب يقولون سرت والقمر، طبعا كان ماشي زيد وفي يده يد القمر وهم يعني يسيرون، فتعجب الناس على سير القمر بجانب زيد. من قال بذلك أحد رجلين، رجل عنده شاعرية فينظر في المرأة التي يمشي معها فهي كالقمر حقا وهو يمشي بجانبها ويعتبر شبهها بالقمر، ده أعدل الناس عندما يفهم من زيد ذلك. والآخر يقول هذا الكلام فيه جنون، القمر لا ينزل من السماء ويمشي مع أحد، لكن ما زالت العرب تقول سرت والقمر، وهنا هو المعية. يبقى معنى ذلك أن القمر معي كلما رحلت كلما حللت فالقمر أراه. فهنا هل نافع علوه في السماء أن يكون معي حلا وترحالا؟ لا، ما نافع. يبقى لا ينافي العلو، لا ينافي المعية، والعلو لا ينافي القرب، لكن القرب خاص بالمؤمنين لا بالكافرين. القرب قرب تسديد وتوفيق واستجابة للدعاء واستجابة للاستغفار، هذا القرب. نعم، بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من هذه الجزئية المهمة جدا، الكلام على العلو، وقد أخذت منا ما أخذت من الوقت. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. يقول واستوت على الجودي معنى الاستعلاء، بمعنى الاستعلاء، ممتاز نعم هذا هو، وهذا دلالة واضحة جدا على أن الاستواء إذا تعدى بعلى يكون بمعنى العلي العلو على وارتفع. يقول: قبل أن يخلق الله العرش والأرض أين كان؟ كان الله لم يكن شيء، كان الله لم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. يقول: جزاكم الله خيرا، عندنا بتركيا قال لنا شيخنا إن الله في كل مكان، وأنت تقول هذا الكلام كفر، نريد التبيين. طبعا هو متصوف أصلا في تركيا، خلاص تركيا أعلنوا التصوف أعلى ما يكون هناك. طبعا عندما يقول شيخك الله في كل مكان، طبعا عنده أدلة، أنا الآن أفند لك، بيقول بأن هو الأخ يشكر على التبيين، يعني جزا الله خيرا، جزا الله خيرا. أنا أقول هو يقول في كل مكان، طب هو قال في كل مكان والله الرحمن قال بأنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. النبي لما سأل الجارية الصغيرة صغيرة السن أين الله، قالت في السماء، قال الله أأمنتم من في السماء؟ ابن عباس يدخل على عائشة يقول: أبشري أنت زوج النبي في الدنيا والآخرة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. وأبو بكر يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله فوق السماء حي لا يموت. هو هذا اعتقاد السلف، وهذا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عندهم؟ عندهم في قول الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. نعم هو المعبود في السماء من الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين إصبع وآخر إلا وملك ساجد وراكع. وفي الأرض هؤلاء الذين يسجدون، يسجد من في السماوات والأرض لله طوعا وكرها كما في سورة الحج، فهو المعبود في السماء وفي الأرض. وعلى شكلتها الآيات الأخرى على نفس التأويل، وإذا يكون الله جل في علاه عالم في السماء ويعلم ما أنتم عليه لا تخفى عليه خافية. نعم. يقول: شيخي سمعت سؤال حيرني أن الله في السماء، فقيل أين كان قبل أن يخلق السماء؟ قل له: لا لما يحيرك، قبل أن يخلق السماء كان الله ولا شيء، كان الله ولا شيء في عماء في السحاب، كان الله ولا شيء، وخلق الله السماوات وكان عرشه على الماء. ولذلك الهمداني لما جاء الجويني قال: كان الله ولم يكن شيء، وهو على ما هو عليه الآن، على ما هو عليه قبل يعني. فقال له الهمداني: دعك مما تقول الآن، ما يريد الاستواء على العرش، ماذا نفعل بأنني إذا أردت الدعاء وجدت قلبي ذهب إلى السماء؟ فضرب على رأسي وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. بالفطرة، الفطرة مجبولة على النظر إلى السماء بأن الله في السماء، وهذا ذكرناه.